أسعد الله أوقاتكم، أنا جيت. أكلم نفسي أنا بقى. الجزائر بلد المليون شهيد، تحياتي لأهل الجزائر وأهل المغرب وأهل تونس طبعا. مساء النور. هلموا إلى غرضكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم في زمن الكورونا؟ وأنا بحب العراق وأهل العراق. تحياتي لكندا، قطر، تحياتي لقطر، تونس، المغرب، العراق، اليمن، مصر. أين أنتم يا مصريين؟ مدينة نصر. شبابي راح في مدينة نصر. ما شاء الله ما شاء الله. قاعدين بقى ومريحين. حظر والناس قاعدة. توكلنا على الله. أنا عندي كام كلمة وبعدين هجاوب على الأسئلة اللي جاتني أو هاخد من الأسئلة. الكورونا، أنتوا هتفضلوا قاعديننا في بيتنا كتير ولا إيه؟ ما ماليش في القعدة، أنا ما مرتاحش. الكورونا، نسأل نفسنا كده كام سؤال مع بعض. الناس اللي ماتت من الكورونا، في حاجات يعني انا يعني مش عارف الكلام ده المفروض يتقال ولا انا هقول بقى واللي يحصل يحصل. الكورونا اوكي حقيقي موجود وحقيقي فيروس وحقيقي في ناس بتموت، بس الاعداد اللي الناس الحقيقه بتقولها، يعني لو انا عندي مرض في القلب، عشان بس تبقوا فاهمين اللي بيحصل، احنا يعني ما يضحكش علينا، ده احنا عائله فكر تاني. اعداد الوفيات بالكورونا زادت، يعني في نفس الوقت الاعداد بتاعت الانفلونزا الموسميه اللي هي طبيعي كل سنه قلت خالص. الفشل الكلوي قل خالص، اللي بيموت بجلطات قلت خالص، ونوبات سكر قلت خالص، والسي او بي دي اللي هو مرض في الرئه ما بيتنفس او تشارج كويس قال له خالص. هي الناس ما بقتش تموت ولا ايه؟ يعني بيموت منهم مثلا معدل اتنين، مثلا اتنين كل شهر في الحته الفلانيه، ما ماتوش دول وبقى في اتنين بيموتوا كورونا. والموضوع ده مش سر على حد، والناس كتيره يعني اثبتته. اي عيان بيجي باشتباه كورونا ويتوفى بجلطه، بغيبوبه سكر، بأي حاجة، عنده نقص مناعة جامد قوي، فبيكتب ان هو ميت كورونا. دي واحد. الامر الثاني، هو هل فعلا الكورونا ده خطير جدا كده ومقعد العالم في بيوتهم ومليارات بتخسر كل يوم، شركات الطيران بتقفل وشركات السياحة بتضيع والبنوك العملاقة ابتدت تقفل، الكلام ده يستاهل؟ الكلام ده فيه تخويف بزيادة، واي حد عنده قدر من العلم هيعرف ان التخويف سواء مقصود مش مقصود، سواء مؤامره مش مؤامره، هنعرف في الاخر لما نشوف مين المستفيد. لو طلع حد استفاد من اللي احنا فيه دلوقتي، يبقى هو ده كان ورا الدنيا دي كلها. محدش استفاد والدنيا عدت كده وما بانش اي حاجه، يبقى الموضوع فعلا هو خارج عن سيطرتهم. بس انا رايي الشخصي، البروباجندا ليها دور جامد قوي. كل الدكاتره بلا استثناء اللي بتفهم بتقول ده مش بانديميك، ده بلانديميك، يعني الموضوع ده متخطط له. الكوكب الارض الطريق اللي ماشي ده فيه مرسوم من ناس لها مصلحه معينه. دي حاجه. انا الحمد لله النهارده صورت حلقه الاتنين مليون، هتتذاع يوم الجمعه الجايه، خلاصه عمر يا اولاد، وهتوضح حاجات كتيرة قوي، ونحط يعني خريطة الجسم البشري إن نوصل للصحة. فأحد الحاجات اللي فيها، يا دكتور طب دلوقتي العالم كله وانتو يعني من ضمن العالم المنتظر، امتى بقى يظهر التطعيم؟ وهنا مربط الخطورة، هتفهموا ليه مربط الخطورة من الحلقة إن شاء الله يوم الجمعة الجاية. ليه ده مش حل، وعمر التطعيم ما كان حل، وعمر ما تطعيم اي مرض يبقى حل. هنفهم في الحلقه يعني بتفصيل، مش عايز اخرج من الموضوع المهم. دلوقتي في ناس ماتت فوق ال 80 سنه، اللي هو 98% من الناس اللي بتموت في السن الكبير ما فيهاش كلام. انا في كل المجلات العلميه اللي قريتها وكل نشرات حتى الـ WHO وحتى السي دي سي، كل اللي قالوا الوفيات للامراض المزمنه ضغط وسكر وامراض مناعه وامراض رئتين، هم دول اللي بيموتوا من الفيروس. اللي يقول لك ده شاب مات وطفل مات وواحد عنده 15 سنه مات، الكلام ده نادر. وفي سبب تاني للكورونا بالظبط عشان تبقوا فاهمين، زي مرضى الايدز، الايدز لا يقتل عيان واحد. يعني يا دكتور الايدز ما بيموتش، اللي هو مرض نقص المناعه المكتسب. الايدز ده فيروس بيدخل يقعد في السي دي 4 نوع من خلايا تي. طبعا انتوا عباقره دلوقتي، انا عمري ضعف تي وبي، تمام؟ يدخل يقعد في خلايا تي اللي هي الجنود المخلصه اللي بتدافع عن الجسم، فالجنود دي ما تشتغلش، فيدخل اي عيل هفأ، دور اسهال، دور بكتيريا، انفلونزا، كحه، رشح، حساسيه، يقوم العيان ميت. مين اللي موته؟ الحاجه اللي جت عشان مناعته ناقصه. انما الايدز بس بيموت، ده مريض ميت بالايدز، ده متوفي بفيروس نقص المناعه المكتسب. ده اللي بيحصل في فيروس كورونا. كورونا مش قوي وما زلت، هو بينتشر بسرعه ودي ما فيهاش كلام، بينتشر. انما قوته برضو، يعني مش عايز احرق الحلقه الجايه، في حاجه اسمها يعني جيرم ثيوري، يعني نظريه الميكروبات او ازاي يصيبك المرض، خلوها في الحلقه الجايه. المهم العامل الرئيسي في موت اي انسان من اي ميكروب، بكتيريا او فيروس او فطر، لا تعتمد على قوه الفيريولنس او قوه العامل اللي جاي من بره، والا كان كل الناس ماتت. لو هو مثلا عامل الناس ثابت، يعني الناس كلها زي بعض، وهو الفيروس دخل على كل الناس اللي شبه بعض هيموتهم كلهم، هيفني البشريه. انما ده انا اعرف واحده عندها 102 سنه في الصين خفت ومن غير ادويه، وفي واحد عنده 75 سنه هنا في القريه او في قريه جنبينا جاله جاي من ايطاليا وخف، قعد تحت الملاحظه يومين وخف. ازاي حضرتك يخف؟ مش هو نفس الفيروس؟ مش هو ده اللي موت ناس قد كده؟ مش هو ده اللي عمل وعمل؟ ما هو يبقى ايه؟ مناعه الراجل قويه. فارجوكم للمره المليون، احنا لا نعالج الفيروسات، احنا بنعالج الاصل. طب يعني حضرتك نسيب الناس اللي عندها ضغط وسكر تموت؟ عمال تقول دول اللي بيضيعوا؟ لا، حلهم ايه دلوقتي؟ دول بقى الناس اللي لازم يقعدوا في البيت، دول بقى الناس. طبعا العالم جروبين دلوقتي، جروب ان كل الحياه تقعد في البيت، كل المصانع تتقفل، وكل المواصلات تقعد في الشارع، والناس اللي بتشتغل باليوميه تقعد تموت، ملناش دعوه، مش لاقي اكل، و و و زي ما واحد اندي قال احنا هنموت من الجوع قبل ما نموت من الفيروسات. والنص الثاني بيقول، وده يعني احنا هنا مناقشه، انا ما بفرض رايي ولا اقول لكم هو ده الصح، انا بتكلم معاني فكر ثاني، فكروا يعني احنا اسمه فكر ثاني. دلوقتي الفيروس جه، الفيروس هيموت يعني اعظم حاجه في الحياه هيموت 6% 10%، لا قدر الله هيبقى زي سارس. سارس موت 10%، 10 يعني لو 7 مليار بني ادم جالهم الفيروس 7 مليون هيموتوا اعتقد، يا رب انا مش شاطر في الحساب. ف 10% ضاع هيضيعوا. طيب وال 90% عملوا ايه؟ هياخدوا الفيروس ويبقى عندهم مضادات للفيروس، لا يمكن يصيبهم بحاجه، لا يمكن. انا عن نفسي جالي الحصبه وانا صغير، استحاله تجيلي تاني، خلاص خلصنا. واحد جاله هيباتيتس بي الف، اسف، هيباتيتس اي، مش هيجيله تاني، خلصنا. واحد جاله جوديري مش هيجيله تاني، خلصنا. المناعه عرفت المضادات، عملت ميموري سيلز، مش جت مره، بتفضل مناعه لاخر العمر. برضو شارح في الحلقه الجايه ليه المناعه بتفضل لاخر العمر. فدلوقتي ال 90 او ال 90% دول بقى عندهم مناعه، الناس دي مش هتحتاج الفاكسين، هتديهم فاكسين ليه؟ الناس دي عندها مضادات ومش هيجي لها الفيروس، ما قعدها في البيت ليه؟ الناس اللي ما عندهاش امراض مناعيه وشباب وصحته كويسه ومناعته كويسه، حبسهم ليه؟ طيب هنفضل حبسين الناس بالعقل، حبسين الناس ده في ناس بيقولوا هيفضل الحبس ده ل 2022، يعني الناس هتاكل تراب. يعني في ناس وظايفها في خلال شهرين ثلاثة خلاص المخزون المادي خلص، ومعظم الأرض مش أغنياء، معظم الأرض ما الشعب الأمريكي نفسه يعني أنا سمعت إن 10% بس اللي معاه أكتر من 10,000 دولار في البنك، ودي أمريكا، أنتوا مدركين؟ فكونك إنك طيب قعد الناس ابعدهم عن الفيروسات، حتى الناس اللي منعتهم كويسة ومنعتهم تمام وفيتاميناتهم تمام قعدهم احبسهم. وهم على فكرة لو عملنا لكل البشر تحليل، وفي حاجة عايز أقولها بسرعة، الرسالة قريت رسالة امبارح إن 90% من البوزيتيف اللي بيطلع موجب بفيروس الكورونا فالس بوزيتيف، هو لو أي حد واخد تطعيم انفلونزا تراي فيلان بيطلع بوزيتيف، لو حد عنده مضادات مش شبيهة بيبقى عنده بوزيتيف، فمش اكيوريت قوي، مش اكيوريت، يعني البي سي ار ده المفروض لمتابعه او رؤيه الحالات وليس التشخيص النهائي. ناس بتوع الفيرولوجي عارفين الكلام ده. ارجع للموضوع، انا دلوقتي لازم الناس الكبيره تقعد في البيت لان هم مش حمل، دول بقى يستنوا الفاكسين، واول ما يسمعوا كلمه فاكسين ادينا يا ابني الفاكسين. واحد عنده ايدز ما عندوش مناعه لازم ياخد فاكسين، اول ما يطلع يجري ياخده. الناس اللي عندها فشل كلوي، الناس اللي عندها كبد في مشكلة، الناس اللي عندها أي مشكلة في الرئة اجري يا ابني، انت ما عندكش مناعة، فالمناعة تساعد، ما عندناش حل تاني للأسف. إنما الناس الصحيحة، الشباب، 90% من البشر اللي هياخدوا الفيروس ومش هيحصل لهم حاجة. ناس كتيرة، في ملايين ملايين البشر دلوقتي عندهم أجسام مضادة لهذا الفيروس. ما هو خلي بالك، بدام الفيروس جه وانت ما متش يبقى كونت له مناعة، هو ما بيموتش لوحده جوه. كورونا لا هو أصلا ميت، يعني مش حي، الدي ان ايه بتاعه ما بيخلص كده ويختفي ومع السلامة، لا، بدام تخلصت منه سواء جات لك أعراض والحمد لله خفت، سواء جات ما جات لكش أعراض من بره بره انت مناعتك ما شاء الله، حصل لك أجسام مضادة فيه، الجنود بتوع تي سيلز عملت مضادات للفيروس ده ووقفته وقتلته وطردته خلاص، فأنت عندك مناعة لا يمكن يجيلك. 90% ده أنا لا بقول له 10% هيموتوا، 90% هيبقى عندهم مضادات لهذا الفيروس. وصلت الفكرة؟ فدلوقتي الخلاصة، بدم الريجيوليشن بتاعت البلد أنت تقعد في البيت تقعد في البيت، بدم قانون اتفرض بس إحنا برضو يبقى عندنا العقل، كونك ان انا اخد الكلام ده وانام عليه لا، انا بفكر بدام في قوانين نزلت في بلدك تقعد في البيت يبقى تقعد في البيت، قعدت من الشغل تقعد في الشغل خلاص. انما اولى ان القعده في البيت وان الفاكسين لو طلع او التطعيم، الناس الكبيره، الناس اللي منعتها مش تمام، الناس اللي عندها امراض مناعيه، الناس اللي عندها سرطانات، الناس اللي عندها مشاكل في الرئتين، عنده سكر او عنده ضغط، لا ادعوا ربنا ان يجي لهم الفاكسين. إنما 90% من البشر مش محتاجين، 90% من البشر ما ينفعش تخاف، ما ينفعش تخاف، لأن الخوف هيقلل كورتيزولك ويزود، لو أنا مناعتي قوية وخفت مناعتي ضعفت فالفيروس يسيطر عليا، ده مش وقت خوف. اوعى حد من المتابعين يخاف، أنت مش أنت محافظ على مناعتك؟ طيب مين أقوى، الفيروس ولا قدرة ربنا اللي حطتها فيك؟ سواء أنت مسلم، سواء مسيحي، سواء يهودي، الرب أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، الرب ده قدرته باينه في جسمك، فمين اقوى، الفيروس ده ولا البشر ولا الجهاز اللي ربنا حطه فيك؟ وهتعرفوا قد ايه معقد قوي الجهاز المناعي الحلقه الجايه بتاعت الجمعه ان شاء الله. قادر ربنا ما كانش عارف ان فيه فيروس هيجي واثنين وثلاثة واربعة، وبكتيريا واثنين وثلاثة واربعة، وطفيليات ثلاثة واربعة، ده انت عندك 10 تريليون ميكروب وفيروس جوه جسمك، ده انت الفيروسات في الدي ان اي بتاعك 18% من الحمض النووي البشري فيروس اسمه ريترو فيروس، واسألوا بتوع الجينوم او الجينيتك، الفيروسات معانا من ملايين السنين لغاية ما اختلط الدي ان اي بتاع الفيروس مع الدي ان اي بتاع السبيرم الحيوان المنوي بتاع الرجل او البيضة، ودخلوا في الدي ان اي البشري 18% من جوه دي ان فيروسات من الاف السنين. فرب احنا الفيروسات مش جديدة، والفيروسات مش حاجة الجسم مش قابل يتحداها، بالعكس مناعتك ثم المناعة، مادام بتنام كويس وما بتاكلش سكر ولا جلوتينات وما عندكش التهابات في جسمك ومحافظ على فيتامينات، فيتامين د يا جماعه، ده رسائل طلعت ان فيتامين د ده لوحده يزود المناعه 50%، انت عايز اكتر من كده ايه؟ فيتامين سي ما فيهوش كلام، الزنك الكلام ده قلناه يعني، ودلوقتي خلاص الناس صدقته وبيدوروا على الجديد يعني، الحمد لله احنا سبقنا وصلنا الفكره دي للكل. وصلت فيتامين دي وسي وزنك، دول عمود الفقري بتاع ايه؟ بتاع المناعه. ليه؟ لان المناعه هي اللي تقفل عليك لو جالك الايه. على فكره الايدز نفسه، عشان الناس هيبقى اكتر حاجه بيخاف منها الايدز، في قريه في افريقيا عن اللي هم بنات الليل الساقطات، لقوا 100 واحده عندهم ايدز وما عندهمش المرض، جسم كون اجسام مضاده للايدز نفسه، فبقوا حاملين ولكن ما يعني الجسم سيطر على المرض وخلصه، ما بيجي لهمش ايدز، جسمهم سيطر في طفره جينيه جت في صالحهم، فابتدوا الفيروس ده ما يسيطرش على الجسم، الجسم يسيطر عليه. يعني حتى اللي خايفين منه ده ممكن المناعه تقويه، اه ممكن المناعه تكسبه، اه لو انت محافظ على جهازك المناعي. المناعه ثم المناعه ثم المناعه، مالكش دعوه بالفيروسات، ليك دعوه بجسمك اولا واخيرا. اوعى تخاف. ثانيا انتوا فهمتوا دلوقتي مين الفاكسين او محتاج ياخد الفاكسين بحق وحقيقه او محتاجه فعلا في هذه المرحله. ايه تاني؟ زياده الوزن بالطريقه الصحيحه، عندي حلقه والله عن الوزن، الموت قائم. كلنا هنموت يا محسن، بس الواحد يموت بمناعته احسن. اللحم الاحمر ايه؟ ما لحقتش، في حد جاب سيره اللحم الاحمر وانا هموت في لو سمحت. اللحم الاحمر يسبب لي وجع راس. بص في ناس كتيره لما تاكل تصدع، بعد الاكل يتقل، بعد الاكل جسمه ما يبقاش مظبوط، بعد الاكل يجري على الحمام، بعد الاكل يبقى عايز ينام. ده معناه ايه؟ انت عندك شوية دم، عندك 6 لتر في الجسم بتاعك، لو اشتغل جزء حيوي من جسمك اللي هو الجهاز الهضمي اول ما تاكل سواء لحمة او مش لحمة، لو انت هضمك مش تمام، لو جسمك ما بيحبش الاكل ده، لو انت حمض المعدة مش تمام، لو الميكروبيوم مش مظبوط، لو عندك نقص زنك او نقص فيتامين سي فالخلايا المبطنة لكل الجهاز الهضمي مش شغاله كويس، عندك التهابات مزمنه او انيميا او انيميا او ادويه ضغط عشان بتقفل الاوعيه الدمويه اللي هي راحه للامعاء، او ادويه الكوليسترول برضو بتاثر على الامعاء، او الكورتيزول عندك عالي متعصب او على طول في حاله عصبيه، كل ده ما يروحش الدم للجهاز الهضمي او امراض الانيميا، يروح بس ما في هو حضرتك شويه اكسجين على القد، راحوا الجهاز الهضمي مخك ما لقاش اكسجين فصدع وتعب وعايز تنام ودماغك تقيله، حضرتك بعد ما الاكل يتهضم شويه الدم اللي على القد رجعوا تاني الجهاز المخ فحضرتك فتحت بعد 4 ساعات. وصلت؟ اكشف انيميا، زود حمض المعده عشان الهضم يبقى تمام، خد انزيمات هضمه، كلنا محتاجين انزيمات هضمه بعد سن ال 30 لان الجسم بيقلل انزيماته، كلنا محتاجين حمض، نزود حمض المعده بخل التفاح بعد سن ال 30 لان الاستريس بتاع الحياه ومع السن الضغط بتاع الحمض ما بيبقاش قوي. يا اما انت بتاكل غلط، بتاكل نشويات مع فواكه، بتاكل لحمه مع رز، بتاكل زيوت نباتية، بتاكل حاجات محمرة، بتاكل أكل فيه جلوتين كتير، فخلاص الجسم يعني بيوجه كل طاقته عشان يهضم اللي حضرتك بلعته، وهو ده لو كان رجل الجهاز الهضمي الله يخرب بيتك زي ما خربت بيتنا هعمل لك كده. وصلت؟ أكل خفيف. النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما جمع بين طعامين، ما كلش لحمة ورز، ما حصلتش. الرسول قال ما جمع بين طعامين قط، يعني تاكل الرز لوحده يا سيدي، كل اللحمه لوحدها، تاكل الفاكهه لوحدها، تاكل الخضار لوحده، مش اهلنا عودونا طبق الرز والخضار وحته اللحمه عليه، غلط غلط، سيبكمش. فصلوا الاكل وتشوف الحاجه اللي قفلت منها، يعني اللي بيقول لي مثلا اللحمه ده، هو انت حضرتك اكلت حته لحمه ستيك بس لوحدها؟ لا، امال حضرتك اكلت ايه؟ حضرتك انا اكلت حته لحمه على شويه منسف وضارب عليهم لبن، وبعدين خدت شويه مخلل وشويه سلطه خضراء، وخدت شوربه عظم، وبعدين مش قادر اتحرك يا فندم. ايه؟ ايه؟ كل اللحمه لوحدها مش ولو، وخد شويه خل تفاح وانسى. ايه تاني؟ الوقت بيجري معاك وبيطير. كبده كل يوم؟ لا طبعا، كبده مره في الاسبوع. حديد تقيل كتير الكبده، هي مره، والنحاس اللي فيها وكل الفيتامينات والمعادن اللي فيها، هي مره في الاسبوع كبده البقري. لبن الكيفر ممتاز، بس ما تكترش منه لو من البقر. هنا في لبن كيفر جاموسي، انما بقري مره واحده، يوناني مره واحده، الزبادي اليوناني البقري مره واحده. فيعني كده انا مش لاحق على فكره، يعني انتوا لو تشوفوا كم او انتوا اكيد شايفين. كيف اعرف ان مناعتي قويه؟ يا راجل ده اللايف اللي فات انا قلت المناعه القويه، بس النهارده انا طول النهار برشح، انا مناعتي الحمد لله كده، لان جسمك بيطرد. لما بيجي لي بكتيريا او جسمي بيسخن، المناعه شغاله، انت ما شاء الله. المرض بيعدي في يوم او اتنين، وما باخدش مضادات حيويه ولا مسكنات، مناعتك كده ما شاء الله. ما عندكش انتفاخ وقولون عصبي وقولون مشاكل في القولون، لان المناعه اصلا القولون، يبقى انت مناعتك كده ما شاء الله. ما بتاخدش مضادات حيوي كتير من وانت صغير، مولود يعني، انت جاي طبيعي مش سيزيريان. لو انت رضع طبيعي، كل دي عوامل ان انت مناعتك كويسه. الهربس ما بيطلعلكش كل يوم او يوم، لا. ما بتدخلش دور الانفلونزا يرقدك في السرير اسبوع وما تفوقش الا بمضادات حيويه، مناعتك في الفاسكونيا. انما انا اعيا يومين ثلاثه، شويه بخاخة فضة، فيتامين د عالي قوي، ليمون عالي، بصل عالي، يلا بلاش، فيتامين د وفيتامين سي، باخد فيتامين سي 5 جرام، وباخد فيتامين د 20,000، والله العظيم بعد ساعتين بخف، اقسم بالله ساعتين بس، انا باخدهم 4 ايام عشان الكورس. وصلت؟ دي علامات المناعه. تركت السكر وبقى يجيني ايه؟ ما لحقتش. ناقص مهم ده، لازم ما فيش اي حاجه وقعت حتى الوحشه. الميكروب السبحي قوي المناعه برضو هنتكلم على ميكروب وفيروس وسارس والمناعه. المراره، الناس اللي شالت المراره، حلو السؤال ده، حلو السؤال ده. الناس اللي شالت المراره، انا قلت الكلام ده قبل كده بس نقوله تاني. انت شلت المكان اللي هو بيعمل مخزن الصفرة وليس انتاج الصفرة، تمام؟ مخزن الصفرة، الكبد، الخلايا الكبديه بتطلع الصفرة في انابيب، تنزل تتركز في حته اسمها المراره، يبقى في مركز هنا العصاره الصفرويه اللي هي بتعمل ايه؟ دي اللي بتهضم الدهون، دي اللي بتساعد الهضم، دي اللي يعني زي الصابون كده بتلين المسائل عندك. فانت حضرتك جالك حصوات من الكوليسترول، يعني التهاب وذرات كوليسترول صغيره، قام شالوها لك. طب اشيلها ولا لا يا دكتور؟ الاول لو هي حصوه كبيره ما تتشالش، ما تخافش، انما لو حصوات صغيره دي مصيبه. بس يا حبيبي سرعتني. الحصوه الصغيره ممكن تنط من المرارة، تنزل تقفل الاثنى عشر، لو الما فتحة بتاعة الاثنى عشر قفلت، وشك بيصفر وبتدخل عمليات مستعجلة عشان يشيلوا لك الحصوة، مصيبة سودة. فحصوات صغيرة، انما حصوة كبيرة خلاص، تمام؟ دي حاجة. تاني حاجة، انت شلت المرارة، هل ما بقاش عندك صفرة؟ ما تاكلش دهون طول عمرك ولا صفر بيت. ليه يا حبيبي؟ ما انا ما عنديش صفرة يا دكتور. ايوة بس الكبد بيفرز، والكبد بينزل في الاثنى عشر بس كميات قليله، فاعمل ايه يا دكتور؟ تاكل دهون كتير. نعم، ازاي ده ما عندوش مراره؟ ما هو انت لما تاكل، كل ما تدخل حته الدهون الجسم، الكبد يفرز عصاره صفراويه، كل ما تدخل عصاره صفراويه، بس ما تاكلش حته مره واحده، حبه صغيره، عشان انت ما عندكش حنفيه بتفتح، انت عندك نقط، الكبد بينقط صفرا، بينقط. فلازم تبقى الدهون موجودة طول الوقت، بكمية أكبر، عشان أنت محتاج عصارة صفراوية كتير عشان تهضمها، فأنت عشان تجيب عصارة صفراوية كتير من التنقيط ده لازم تاكل دهون كتير بس بعد عن بعض. دي حاجة. تاني حاجة تساعد نفسك بأملاح المرارة، ده برشام زي اللي شايل الغده الدرقيه. يقول لي يا دكتور غده الدرقيه شلتها وانا وعايز استغنى عن الدواء، ازاي؟ طب اجيب لك هرمون منين؟ اروح اجيب لك يا عم الثلاجه، هجيب لك هرمون منين؟ لا ده ريبليسمنت حضرتك. واحد شال البنكرياس جاله سرطان بنكرياس، ما لازم ياخد انسولين، هيجيب له، هتقول لي الطب الوظيفي، ما فيش الوظيفه اتمنعت. مهمه جدا النقطه دي. فخد املاح المراره امشي عليها طول عمرك، ما انت برضو بتعمل ريبليسمنت، دي اللي بتهضم الدهون، دي اللي بتخلي الدهون تتكسر. فامشي على املاح مراره تساعد الكبد اللي بينقط، انما يقول اللي يقول لك امنع الدهون خالص ناقص فيتامين دي، وهيجي لك هشاشه، وهيجي لك التستوستيرون بتاعك والهرمونات هتقل وهتضعف، ونظرك هيضعف وشعرك هيقع وبشرتك هتجف، ويجي لك امراض مناعيه، وممكن لا قدر الله يجي سرطانات. ليه؟ لان الفيتامين د بينقص، فيتامين د عايز عصاره صفراويه. وصلت؟ ايه مايكروبيوم الاطفال؟ انا مش دكتور اطفال يا جدعان. ماشي، هاتوا لهم بروبيوتيك اطفال. انا قلت لكم بنتي عندها شهرين جبت لها البروبيوتيك اللي بتاع اول 6 شهور، والام لازم ترضع طبيعي الا لو عندها مشكله خلاص، انما الرضاعه الطبيعيه لا يا دكتور خلاص فات الموضوع وما رضعناش، ادخل في المهم لو سمحت. طيب خلاص، تحافظوا على اكل، السكر بيبوظ البايكروبيوم. الناس اللي بتجيب عيالها عصير وعندها سنتين بتديها عصير معلب، جريمه والله العظيم. شفت ناس ابنهم 4 سنين بيديله بيبسي، والله العظيم كنت عايز اقوم اديه بالترابيزه، بتقول انت مالك؟ انت هتقوم تتخانق؟ اقول لها ده جرام بطاطس محمره لعيا عنده 3 سنين فيها زيوت نباتيه مهدرجه وبيبسي في 3 سنين، هتروحوا من ربنا فين؟ والله العظيم حرام عليكم، والله العظيم حرام. تقول لها في العيال هسيبكم وامشي. يبقى اديله الحاجات اللي فيها البروبايوتيك، لما اشتري له البروبايوتيك كل مثلا 4 5 شهور اديله كورس 15 يوم او 30 يوم. اكليه، اعملوا له ساور كراوت اللي هو الليفت المخلل، حط له حبه صغيره كده مش مملح قوي كويس للاولاد، او هاتي له الكيفر، او هاتي له الكيمشي، او هاتي له الزبادي، اي زبادي فيه بروبايوتيك، اي زبادي، بس ابعدي عن حاولي اي حاجه غير البقري، يعني البقري تلبس في حيطه كل مره. الغضاريف ناس كتير قوي الغضاريف. بص انا معيني عامل والله حاله عن الغضاريف وهشاشه العظام. بص اللي هيكلمني في غضاريف ظهره وركبه وحوضه هقول له سؤال، انت حضرتك زايد في الوزن؟ هيقول لي لا يا دكتور ده انا رفيع. اقول له انت حبيبي تعالى كده، زايد في الوزن؟ روح. انت عندك عربيه سيات محمل عليها تريلا، مفاصلك هتوجعك وعظمك هيتاكل والهشاشه هتيجي، يعني هتيجي والتهابات جسمك كتير. طول ما بتخس كل ما بتريح الحمل على الغضاريف وعلى العمود الفقري وعلى الركب وعلى الحوض. تمام؟ يبقى مجرد ما تخس التهاباتك قلت وغضاريفك هتتصلح. ازاي؟ راجع حلقه الغضاريف، فيتامين د مهم قوي، كاف 2 مهم قوي، الجلوكوز امين مهم قوي، الكوندرتين مهم قوي. والله العظيم ناس ركبها جاب بالطقطق شوربه العظم بس عشان الكولاجين اللي فيها والكوندرتين خفوا، بقى ما خدوش ادويه، مجرد شوربه عظم كل يوم بالدهنه اللي فيها دي اللي مليانه كولاجين، دي انا كولاجين ومالكش دعوه بيها. وصلت؟ بس الاول قال لي طيب الراجل الرفيع، يا دكتور الرفيع تاكد ان الحاجات اللي بتجدد المفصل موجودة، فيتامين د اللي يجدد المفصل، أوميجا 3 تجدد المفصل، البورون والسيليكا بيجددوا المفاصل، الكالسيوم ليس من اللبن وليس من البرشام يجدد المفاصل، السمسم راجع حلقة الكالسيوم مش هعيدها تاني. وصلت؟ يبقى قلل وزنك، ادي مفصلك اللي هو عايزه، قلل الأكل اللي بيعمل لك التهابات حتى لو رفيع. ادي الغضاريف. والناس اللي سالتني على عرق النسا او السياتيكا او اللي هو التهاب العصب السياتيكا نيرف، عشان بالعربي اسمه ايه؟ العصب الورك تقريبا، احنا درسنا بالانجليزي. ده التهاب عصب زي اي عصب. الناس اللي سالتني عن العصب الخامس، طب ما انا عملت العصب العاشر والتهاب العصب السابع نفسه، هو الاعصاب دي يعني مش نفسها، نفس اللي قلل التهابات جسمك، امنع الحاجه الادويه، الاكل اللي بيزود الالتهابات، امنع موانع للالتهابات اللي هي الادويه اللي بتمنع جسمك يعمل التهاب زي الاسبرين. والله العظيم ناس بيقول انا بقالي 5 سنين ماشي على كتافلام مش عارف اقول ايه. نرجع للموضوع، قلل الحاجات الالتهابات وخد الحاجات اللي تبني الجهاز العصبي، فيتامين د واوميجا 3. للسيدات الكرين اويل حلوه قوي، اللي هو زيت حاجه زي من الجمبري كده، واوميجا 6 معين. ارجع برضو في حلقه الكلوريلا اتكلمت عليه، يعني مش عايز الخبط الناس، خليكوا في اوميجا 3 وخليك في الفيتامين د العالي وخليك في هاي دوز اوف كولاجين عشان الاعصاب كمان، لان البروتين هو اللي بيتحكم. الكولاجين ده عباره عن ايه؟ الكولاجين ده اسمه موست اباندنت بروتين ان ذا بادي، يعني اكتر بروتين موجود هو اللي عامل يعني حوالين الاعصاب. لو الغضاريف او التندونز، عارفش التندونز يعني بالانجليزي بالعربي، اللي هي الاربطه او تقريبا كل اللي حوالين المفاصل عايزه كولاجين، اللي حوالين الاعصاب محتاج فات دهون عاليه ومحتاج طب اطلعه بره حاضر لا التكه معاك يلا انت رحت فين ما تمشوش ولا بنقول ايه؟ قلنا الغضاريف، الكولاجين، اهم حاجه في الجهاز العصبي، فيتامين ب وفيتامين والفيتامين د والاوميجا 3، الثلاثة دول. زود الدهون في جسمك، ممنع الالتهابات من اكلك، العصب الوركي، العصب العاشر، العصب الخامس، العصب ال 900، كل ده هيخف. لا تصلب الواحد عمري ضاع فيه. عمري ضاع. ايه تاني؟ الصدفية اتكلمت عليها في حالة المناعة، الصدفية. شريحة الدجال، يا لهوي، ده احنا لو دخلنا في الموضوع، بس مش ليلتي يعني مش في فكر تاني، ممكن على دكتور كريم علي اتكلم على الشريحه واكتشافها وفعلا هيحطها في كل العالم، وبيل جيتس واللي عايز يعمله في الحياه لو مهتمين بالموضوع ده على دكتور كريم علي، انما فكر تاني ده صحه. التصلب الوحي في انهي حلقه؟ في الامراض المناعيه اعتقد، في الامراض المناعيه. وايه تاني؟ مش فاكر بس اتكلمت على التصلب الوحي. ده في ناس مشيت في حلقه الطاقه اللي هو الان ام ان والريسفيراترول، اتكلمت على التصلب الوحي، ان الست اللي خفت من التصلب الوحي وكانت قاعده طريحه الكرسي ودلوقتي بتلعب يوجا وبتلعب عجل والسباحه، اللي هو حلقه الان ام ان وبيوت الطاقه اللي هي الميتوكوندريا، هي دي تصلب الواحد. فكرت قولون العصب، لا انا عمري ضعف قولون العصب، انا مش لاحق الفايف جي يا جماعه، انتوا ده فكر تاني صحه. الكلام ده مع الدكتور كريم علي، لازم نفتح، لازم احنا لابسين في حيطه الحياه، الكوكب الارض هيلبسوه حيطه، والله هيلبسوه في حيطه. الرب الوراثي، كلمه تنرفز الرب ده. النهارده كان في احد الاستشارات في التليفون وبيقول لي عيلتي كلها عندها الكوليسترول عالي والترايجليسرايد عالي. مفيش حاجه اسمها وراثه. تاني، مفيش حاجه اسمها وراثه. والدتك جالها سرطان، مفيش حاجه اسمها وراثه. عندك جين سرطاني، مفيش حاجه اسمها وراثه. عيلتك كلها ماتت بالضغط وتصلب الشرايين، مفيش حاجه اسمها وراثه. العيله كلها عندها رب، ومفيش حاجه اسمها وراثه. اقول تاني مفيش حاجه اسمها وراثه. امال في حاجه اسمها دكتور يعني هنقعد بقى فكيك انت قوي ودنين؟ لا، حضرتك في حاجه اسمها ايبيجينيتك، يعني ما فوق الجينات، يعني حضرتك 4 اخوات، 3 ماتوا بجلطات في القلب وكوليسترول عالي. طيب سالته، هو انتوا تربيه واحده كلكم؟ حضرتك، امال يعني هنروح المريخ؟ طب حضرتك العادات الغذائيه بتاع باباك ومامتك راحت لكم كلكم؟ طب حضرتك نفس نظام الحياه؟ لو حد فيكم خد اكل صحي واشتغل مدرب في جيم وبيلعب حديد وبياكل بروتين محترم وما بياكلش دهون متحمره زيوت نباتيه ودهون مهدرجه، لا هيجيله تصلب شرايين، ولا هيموت بضغط، ولا هيحصل له اي حاجه. والدتك ماتت بالسرطان، لو الاسترس في حياتك قليل وبتاخدي مضادات اكسده محترمه وفيتامين د فوق ال 75 وما بيحصل لكيش، بتسيطري على الاسترس وبتنامي بدري وبتتنفسي كويس وبتشربي ميه نظيفه وبتاخدي زنك وسيلينيوم، والله ثم والله ثم والله الجين بتاعك ما هيتحول يبقى بسرطان. اقول تاني، حدش يقول لي وراثه، هيبقى ظلم والله. لو الوراثه حقيقيه هيبقى ربنا عز وجل ظلمنا، لان انا ليه يا ربي خلقني بحاجه بايظه؟ ربنا خلق الكمال، واحنا جسمنا آلة شبيهة بالكمال لو احنا مش استخدمناها صح، لو استخدمناها صح. وصلت؟ فالظلم ان ابقى جين يتحكم فيه، انما العدل انا عندي جين السرطان، انما اللي بيتحكم فيه اكلي وشربي وادويتي وحالتي النفسية وطريقة تفكيري. شفت ربنا عادل ازاي؟ حطلك انت اللي تجيب المرض بنفسك، او انت اللي تجيب الصحة لنفسك. ده عدل، وده العقل يقبله، وده العقل اللي يقوله ان اتنين عندهم جين سرطاني واحد ما حصلوش، هل كل الناس اللي عندها جين سرطاني جالهم سرطان؟ اتحدى، اتحدى دكاترة العالم يقول لي اي حد عنده جين سرطاني جاله سرطان، اي حد والده تجاله صلب شرايين، كل عياله وكل عيال عياله وجدود جدوده كلهم ماتوا بنفس المرض، اتحدى. ليه؟ لان الابيجينيتك يطلع الجين الوحش وتطبعه، يتوقف الجين الوحش، ما ينفعش، لان ربنا حامي الجسم ده بمنظومة انت اللي بتسيطر عليها باللي بتاكله واللي بتشربه واللي بتفكر فيه والادوية اللي بتدخل جسمك والفيتامينات والمعادن. وصلت؟ ما يا جماعة انتوا سألوني اطفال، والله ما دكتور اطفال، انا بدور على حاجتين في حياتي، كيروبراكتيك في مصر يتواصل معايا بليز، لان يعني كام فوق ال 800 الف متابع في مصر ما يعرفوش الكيروبراكتيك، وعندي عيانين كتير في مصر محتاجين كيروبراكتيك، ف محتاج كيروبراكتيك. تاني حاجه اطفال، فكره تاني، يبتدي يدي الاطفال معادن وفيتامينات والاكل الكويس وفيتامين د ويقعدوا في الشمس ويمنع السكر ويمنع الشيبسي والبيبسي ويمنع الحلويات. عايزين، مفيش دكتور اطفال واحد، فكره تاني. انا بدور على الاثنين دول، بدور اللي كارنتين ماله، انا بحب اللي كارنتين، انا باخد اللي كارنتين على طول، ده ممتاز، وفي الدهون الثلاثيه رهيب رهيب. اي حد عنده اللي دي اللي متاكسد او دهون ثلاثيه ياخد اللي كارنتين 1500 مللي جرام كل يوم قبل ما يعمل الرياضه، 3 شهور هوا انسى انفصام الشخصيه. طب ده يعني موضوع كبير، قولون التقرحي ما اتكلمنا عليه كتير. في مشكله مين يا ربي؟ في ناس مين معايا هنا من المغرب العربي؟ معانا ناس من المغرب ولا لا؟ اهل المغرب، انا انتظر، هل في حد من اهل المغرب؟ مفيش. طيب يبقى خلاص مش هفتح الموضوع. ايه تاني؟ حساسية، احنا في موسم الحساسية دلوقتي، ده انا عامل حلقة مخصوص عن الهستامين، ارجع لأمراض الحساسية، بس غالبا في فترة الربيع دي لازم اعمل حاجة للحساسية والجيوب الأنفية، لان ده فعلا موسم وناس كتيرة اعيد يعني، او حتى لخص الحلقة. ما فائدة ايه الزايدة الايه؟ لو حد سألني على الزايدة الدودية هتعرف فائدة الحلقة الجاية. قرح الفم ده معناه ان البيئة بتاعت الفم بتاعتك مش مظبوطة، في حاجة حصل، خلل في مناعة الفم، يا إما الكانديدا زادت، يا إما المناعة قلت، يا إما الالتهابات زيادة والسكر كتير، قرح الفم، أو حتى في أمراض مناعية يجي قرح في الفم، أمراض مناعية ما بتعملش حاجة اللي تجيب قرح في الفم بس، فده علامة من جسمك مناعتك مش مظبوطة. الصداع، الله، أنا وعدتكم 20 مرة أن أعمل حلقة الصداع وكتبتها فعلا، بس حاضر، اصل الصداع عرض، عرض والله مش مرض. انا من المغرب. لا في ناس من الله الله الله الله الله الله الله، لا المغرب والجزائر كان. طيب في دكتور الفايد في المغرب، وانا انا عمري ما بذكر اسماء ولا عمري سواء ناس ضدي او معايا، عمري ما بذكر، لان يعني اخلاقي لا تسمح ان انا اذكر اسم اي حد باي شكل من الاشكال، كل واحد في حياته. انما وصلني كثير كثير، يقرب والله تقريبا الاف الرسائل، ان الدكتور الفايد بيعرض لحمله شعواء ضده ممنهجه من اطباء المغرب. دكتور الفايد طبعا يعني على ما اعتقد ان هو استاذ، كان استاذ في جامعه الحسن الزراعه والبيطره، وبعدين في الاغذيه وليس التغذيه، الاغذيه. وليه باع طويل وليه ناس كتير قوي بتحبه في المغرب، ورغم اختلافي معاه في الكيتوجينيك، ورغم اختلافي معاه في ان هو بيحذر من اللحوم، ورغم اختلافي معاه في فصائل الدم، انما ده اختلاف انا ليا دماغي هو لدماغه، احترام كل واحد محترم في دماغه، كل واحد بشايف حاجه خلاص هو حر. انما كون ان الدكاتره تهاجمه عشان هو غلط، لا. اي حد في العالم يرجع الناس للاغذيه، اي حد في العالم سواء فيها لحوم او مش لحوم، اللحوم مش هي اللي هتعمل الفرق الرهيب، انا ضد النباتيه 100%، بس دلوقتي في موضوع اي حد يرجع للناس للقرفه والشمر والحلبه وبعيد عن الجلوتين ده لازم يحترم، ودول اللي المفروض يبقوا في الصفوف الاماميه دلوقتي. يا بتوع الادويه، وانا الحمد لله طبيب بشري، ما حدش يقدر يقول لك ما تتكلمش لا انا ده تخصصي، انا دارس ان انا ادي الناس ادويه، انا دارس ان انا اي عيان يجي لي اكتب له روشته 4 5 ادويه واديها له ويمشي. انا ما درستش ان حد كان اكلم عيني في التغذيه وفي الاسترس واكشف عليه حته حته، واللي هيطلع يقول لا المفروض الدكاتره تعمل كده، لا ما بيعملوش كده حضرتك، ما بيعملوش كده الدكاتره، لو بيعملوا كده ما فيش 2 مليون متابع يجوا لي في سنه ونص. وصلت؟ ما بنعملش كده. وانا لا انا دكتور، ولما كنت بروح للدكتور تاني ما كانش بيعمل معايا كده، ما بيسالنيش على التغذيه، وما بيسالنيش على نومي، وما بيسالنيش على عاداتي الغذائيه، وما بيسالنيش على الاسترس، وبيديني علاج وبمشي، وباخد مضاد الحيوي الحقن اسبوع وبمشي. فدول ورا كفايه، لبستونا في حيطه، لبستونا في حيطه. اللي بيعتمد على روشتة، الروشتة يا دكتور خلاص الكورتيزون مش نافع زود الجرعه، يا دواء الضغط يا دكتور مش نافع زود بقوا دوايين، يا دكتور الدواء ما بقاش ينفع اعمل له 3، يا دكتور انا عندي ضغط وجالي كوليسترول ب4 ادويه، يا دكتور بقى عندي سكر دلوقتي ادي له 4 5، وادي له حاجه توقف حمض المعده، ويمشي بشنطه الادويه لغايه الله يرحمها جدتي الله يرحمها ماتت بشنطه الادويه بتاعتها. وانا مش ناوي اكرر الموضوع مع امي ولا مع بنتي ولا مع نفسي، تمام؟ فاي حد يتكلم على التغذيه السليمه والمناعه السليمه بعيد عن الادويه لازم يبقى في الصفوف الاولى. اضم صوت الدكتور الفايد، اعدائه هم اللي غلط، ليهم مصالح. اللهم انا دي كلمه حق هاسال عنها يوم القيامه، فده رايي الشخصي رغم اختلافي الشديد في قضايا علميه معاه، انما الحق يقال كل ما بتكلم عن المناعه، وكل ما نتحدث عن التغذيه، وكل ما نتحدث عن اصول الامراض وليس علاج الاعراض، وكل من حاول يعالج الناس بالطرق الطبيعيه قبل العلاج الكيماوي، يعني ما ينفعش يبقى ادوره في الكيماوي، انما من اول زياره اخد شنطه ادويه ما يرضيش ربنا ولبسنا في حيطه والناس بتموت بسبب الادويه. ياتروجينيك ديث، شوفوا كم الف حاله بتموت بسبب الادويه وانتم ما بتقولوش. وصلت؟ انا ضم صوت الدكتور الفايد. ودايما هنلاقي ناس بتكره، ودايما اصحاب مصالح، ودايما في ناس بتغير، ودايما في ناس هيحاولوا يقولوا انتم ما بتفهموش حق. تخيلوا اطباء البشريين بيقولوا على بتاع الطب الوظيفي دول ما بيفهموش حاجه. والله ثم والله جون بيرجمان احد الاطباء، اي حد في امريكا عارف مين جون بيرجمان، وده مثل الاعلى. تخيلوا مثل كريم علي الاعلى يبقى عامل ازاي. فده والله، ودكتور بيرج طبعا ما اقدرش انكر، بس بيرجمان افضل. بيرجمان ده والله بمليون طبيب بشري، مليون مش اقل، مليون طبيب بشري لو اتحطوا في كفه في العلم، وانه فاهم الجسم، وانه بيعالج الناس التصلب اللويحي، عاشوا كام سنه مع الادويه العاديه وما خفوش، عنده بيمشوا. واكتبوا جون بيرجمان هتلاقوا تستيمونيال، يعني عشرات الناس مش قرايبه زي ما بيقولوا انت جايب قرايبك يمثلوا ان هم خفوا. ماذا اقول يا لويزا؟ فشوفوا الناس اللي خفت عنده التوحد، التوحد الاطفال بيرجعوا طبيعيين. انا لو كذاب طب روحوا شوفوه دكتور جون بيرجمان، مش واحد مات مثلا او واحد مستخبي، ده واحد عايش وعنده فيديوهات وعنده ويب سايت وعنده بيعمل مؤتمرات في امريكا. جون بيرجمان شوفوه بمليون طبيب بشري بيخلي الناس تمشي على شنطه الادويه عشان يفضلوا بيها لغايه ما يموتوا، حتى يا ريت اخد شنطه ادويه واخف، لا شنطه ادويه واموت بيها. صوتي محسود دكتور الفايد، وصلوا له الكلام ده، وصلوا الاعداء يعني الناس اللي بيوقعوه. الطب الوظيفي جاي جاي جاي، والطب الغربي اللي بيعتمد على ادويه الى زوال. ايوه يا كريم رد عليا، انت ما اعرفش انت سالت ايه حضرتك. بعدين كريم كده حاف انا سيبكم وامشي. ايه ده ايه ده؟ الساعه كام؟ فاضل 10 دقايق. توحشوني والله، توحشوني لغايه يوم. استعدوا استعدوا، يوم الجمعه الجايه، يوم الاخر يوم من الجزء الثالث من موسوعه فكر تاني نزل الحمد لله اللي بيتابع الكتب. واخر موعد لانك تشير اكبر عدد من الحلقات وتكتب انا من عدد فكر تاني وتكتب رقم الانتساب اخر يوم، يوم الاربعاء. يوم الاربعاء هنختار العشرة الفائزين وهقول اساميهم يوم الجمعه باذن الله بعد حلقه الاثنين مليون. انا من المغرب، تحياتي لكل اهل المغرب. التوحد ده ليه حلقه، ويعني اتبهدل الله العظيم، ده اتبهدلت من دكاتره في الدفعه، دفعتي ما بيفهمش حاجه. طب انا قايل اتكلم على التوحد على فكره الحلقه الجايه، وجبت لكم جايب لكم رسائل علميه ازاي التوحد يتعالج. العلاج بالاوزون حاضر والله، انا كنت هعمل حلقه في مركز اوزون واوريكم انا باخد الاوزون واتكلم على الاوزون، بس قفل يعني الحظر منع اي حاجه غير طب الاسره والمستشفيات. فتعمات موضوع كبير هنتكلم عليه قريب، احنا حابسين في حيطه نتكلم عليه. تروحوا مني فين؟ امساك الكيتو. بص يا حبيبي، كلنا عدينا على فتره سودة اسمها الكيتو فلو او امساك الكيتو في الاول. زود الدهون شويه، اشرب ميه كتير، وقف الخضار خالص. اللي يقول لك الخضار كل خضار كتير عشان الامساك يروح، جرب تاكل زيرو الياف لمده 4-5 ايام، واشرب ميه كتير وزود الدهون، وخد انزيمات هاضمه وخلي تفاح، هيروح الامساك. كلنا عدينا، جسمك مش متعود على كم الدهون ده. بروده الاطراف، بروده الاطراف غدتك والله الموضوع ده يعني زاد قوي. بص في ناس كتيره سيدات هيفهموني، يا دكتور انا عندي اعراض الغده الدرقيه وانا التحاليل سليمه. يعني ايه يا حاجه؟ يعني حضرتك انا بتخن، حضرتك انا اطرافي بارده، حضرتك انا شعري بيقع، حضرتك انا ضغطي واطي، حضرتك بشرتي جافه، حضرتك انا عندي امساك مزمن، دي كلها يا حضرتك انا مودي مكتئب، ما باكلش، ما عنديش نفس وبرضه بتخن، كل الحاجات دي عندك غده درقيه يا حاجه. اروح اعمل التحليل يا ابني الاقي التحاليل سليمه. طب ازاي؟ كتير انا لولا ان هي كتير ما كنتش هقول عليها، يمكن تصادف ناس كتير سمعوا عنها قبل كده. رغي الابل. بص، فيتامين الغده الدرقيه بتفرز هرمون، فالهرمون يعمل التظبيط اللي احنا قلنا عليه ده. لو الهرمون مش موجود ده هيظهر، وده طبيعي هيبان مش قليل في التحليل. طب التحليل عادي، يبقى الهرمون موجود بس مش شغال. الهرمون موجود بس مش شغال، والكلام ده الدكاتره يعني هيقولوا ده خرافات كريم علي. اهو اديت لكم عنوان اهو. ليه بقى؟ عشان الهرمون ده يشتغل لازم يبقى اليود هو مصدر، هو اللي فيه الهرمون ده. يعني ايه T3 وT4؟ يعني عدد ذرات اليود. اليود لو اتشال وجه شبيهه الهرمون هيبقى موجود بس ما يشتغلش. ايه شبيه اليود؟ يا فكرة تاني، ايه شبيه اليود؟ اللي لو دخل الجسم يطرد اليود وانت بتاخد يود كتير ويقعد مكانه وما يشتغلش شغلته. ايه؟ قول كده وانا اقول اسمك وخليهم يزغرطوا لك. سمعوا الله زغروطه يا اولاد. ايه شبيه اليود؟ شغلوا مخكم. شبيه اليود، استنى ربع ساعة، يقعد مكان اليود. على فكرة دول ثلاث مركبات موجودين. شوف انا اسهل لكم والله عشان انا قلبي عاطفي وحنين. موجود في معجون السنان، موجود في المية، وموجود في الخبز. ثلاث مركبات يقعدوا مكان اليود وما يشغلوش اليود. فيبقى عندك التحليل كويس وانت ما عندكش اصلا غده درقيه شغاله. الزنك الزنك لو ناقص يعمل كده. برافو عليك. بس ايه الثلاثه اللي يقعدوا مكان اليود؟ الزنك لو ناقص او السيلينيوم لو ناقص يعمل نفس الاعراض. سيلينيوم او زنك، الهرمون مش هيشتغل من غير زنك وسيلينيوم. بس ده مش قصدي، قصدي في ثلاث حاجات بيقعدوا مكانه ولاد عمه يقعدوا مكانه ويطردوه اليود. انا عمري ضاع ولا واحد عرفها. الفلورين برافو عليك ما لحقتش. والكلورين ده والفلورايد برافو عليك ما لحقتش. والله العظيم لا استنى اجيب الاسم. استصبروا يا جدعان مش لاحق. ايوه رمزي سلمان، فاتن نجيب، انتوا عبقرة. الكلور ميدو حسين ممتاز. لا مش البوتاسيوم يا سهيلة. الكورتيزول لا مش كورتيزول يا ماجد. الفلور لوبي باون، فلور فلورين وكلورين وبرومين اللي موجود في العيش. الله العظيم ده انتوا عسل يا ولاد. التلاتة دول لو في جسمك بتاخد معجون يا ما قلت لكم نان فلورايد توث بيست لازم. والكلور اللي موجود في المية طبعا الحمد لله المية دي معدنية ما فيهاش كلور. او البرومين اللي موجود في الخبز بيحطوا مادة عشان يبقى العيش كده يعني سبونج كده وجميل اسمه برومايد. امنع التلاتة دول يا ست الحاجة وزودي اليود في اكلك من البلاد الراك او بالكلب او من اعشاب البحر مرتين ثلاثة في اليوم. او خدي او اليود لوجلز ايودين على ايدك الاعراض كلها هتروح والغده الدرقيه. وخدي زنك 50 ملي جرام كل يوم لمده شهرين، وخدي سيلينيوم 200 مايكرو جرام قبل ما تنام لمده شهرين. الغده الدرقيه هتركب حصان لا حصان ايه، هتركب فراري رانج روفر وتطير منك. تبتدي تخسي وشعرك يطول وايديك تبقى دافيه وتستمتعي بالشمس وحاجه عسل فل في البتنجان. وصلت؟ مهمه جدا. امنع الفلورين والكلورين والبرومين وخدي زنك وسيلينيوم غدتك الدرقيه ويود. غدتك الدرقيه اي حد بقى على فكره، اي حد حافظ على غدته الدرقيه يعمل اللي انا بقول عليه ده. غده الدرقيه اهم من اهم الغدد، اهم الغدد. مايسترو الميتابوليزم مش مايسترو الجسم. لا الجلوتين، لا الجلوتين بيعمل التهابات عامه في الجسم بس ما بيأثرش على الغده الدرقيه دايركت. كلور ما شاء الله عليكم، انا عمري ما ضاعش. انتوا كلكم كلكم هتفتحوا قنوات. شيخوخة البشرة، فيتامين د، مفيش كولاجين، مفيش فيتامين سي، ما بتتحماش بميه ساعة. الله العظيم سحر. الحمد لله رب العالمين. يعني 44 سنة يا أولاد. بسم الله ما شاء الله. الميه الساعة دي من أكبر اكتشافات التاريخية، إنك تستحمى بميه ساعة. بس بلاش على شعرك عشان ما تصدعش، خليها على وشك كده وجسمك قبل ما تخلص الدش بدقيقتين ثلاثة. والكولاجين وفيتامين سي طبعا وفيتامين د. دعونا نودعكم. قاعدين طبعا في البيت ومريحين. انا سمعت ان الصيام في ناس بتسال الصيام هيضر مرضى في ما دام في مرض كورونا وفي وباء ما تصوموش. لا لا انا اقف. نعم والله العظيم سمعت، ما اعرفش الكلام ده سمعته في مصر، ما اعرفش في البلاد العربيه بقى في الكلام ده. يا حبيبي الصيام مضاد فيروسات اول، يا حبيبي الصيام مضاد سرطاني اول، يا حبيبي مقوي مناعه اول، يا حبيبي الصيام بيرفع الجروث هرمون 2000%، يا حضرتك الصيام ده اكتشفوا الصيام المتقطع، ما بالك اللي هو الويت فاستنج اللي هو اللي فيه ميه وشاي وقهوه انما ده الدراي فاستنج بتاع الاسلام ده 3 أضعاف الفوائد في الصيام اللي رسائل الدنيا والاخره دلوقتي بيتكلموا على فائده الصيام. يجي حد من المسلمين يقول للمسلمين الصيام اللي هيضيع، لا صيام في الوباء. لا يا حبيبي مفيش حاجه، لا نصوم في الوباء حضرتك، لان في الوباء احنا محتاجين المناعه ومش محتاجين ناكل سكر وجلوتين طول الوقت، ومحتاجين الاوتوفاجي يشتغل، ومحتاجين المناعه تزيد، ومحتاجين مقاومه الانسولين تقل، ومحتاجين الجروت هرمون يعلى، ونحافظ على الكتله العضليه، ومحتاجين ان الجسم يجدد نفسه بنفسه. ده الصيام المسلمين او الصيام المتقطع لغير المسلمين. ده انا لو مش في رمضان دلوقتي هقول للناس صوموا، صوم عشان تحاربوا تقوي المناعه. شوف رجعت الاول نقطه المناعه ثم المناعه ثم المناعه، علاقه الاوتوفاجي اللي هو الجسم ياكل الخلايا السرطانيه والخلايا الفيروسيه والخلايا البايظه، والفاستنج او الانترميتنت فاستنج او الصيام الاسلامي علاقه يعني من ايام الجيزه مع بعض. محدش يضحك عليكم يقول لا ما تصوموش عشان الوباء، ما بتوقفوا الصلاه احسن، وقفوا الدين الاسلامي، ادوا للمسلمين اجازه من الدين كده شهرين ثلاثه، خلي الناس تزقطط وتهيص. كلام الفارغ، بلد الازهر يتقال فيها كده؟ ده بلد الازهر، بلد الازهر ما يتقالش فيها كده، ما ينفعش. والله انا اتنرفزت. بلد الازهر يتقال ما تصوموش في الوباء، ومشايخ الازهر دول بيشتغلوا ايه؟ ثقة في الشيخ الأزهر عمياء، راجل حسابه من الصالحين، أكيد مش هيسكت، أكيد هيقول. هو قال أعتقد رد الشيخ الأزهر، بس أنا كأزهري خدتني سيدوني فرصتي بقى. الغدة الخاملة، ما أنا قلت والله لسه، ارجع كده ربع ساعة جبت لك خلاصة الغدة الدرقية. التهاب الأوتار زي أي التهاب، راجع حلقة الالتهابات. يا جماعة احنا قفلنا، يعني المفروض المرحلة بعد الاتنين مليون نبقى أعلى بقى، يعني أكلمكم في حاجات أعلى بكتير بقى من الالتهابات والأمراض المناعية والسرطانات والسكر والضغط. تعالوا بقى نتكلم في حاجات جامدة جدا، هدور لكم على حاجات خزعبلية نتكلم عليها. قول لهم يا لويزا المرة الجاية الحلقات الجاية تبقى فيها إيه؟ التسمم الغذائي، ما التسمم الغذائي؟ بطل أكل بره، أنت بتاكل حواوشي، لازم يجيلك تسمم غذائي. هدي نفسك، انا هادي يا اولاد، هدوء، ده انا اهدى واحد في الكون. ايوه انا ازهري طبعا، أباك. وبعدين في لبس كتير عند الناس، مش عارف ده مجال ولا لا، ما اعرفش الصراحه. الرياضه والصيام، الرياضه قبل ما تفطر على طول عشان السكر بتاعك ما يقعش، ما تعمليش رياضه الصبح تفضل طول النهار مصدع. عايز تلعب رياضه، العب رياضه خفيفه، حافظ على لياقتك، مش تزود اوزان. اوزان الصالات قافله وقاعدين والكرش غطى الحذاء، راحت ايام الجيم يا اولاد. خفيف، نط حبل، شويه بوش اب، ضغط كده، سكوات، وانت واقف تجري مكانك نص ساعه او ربع ساعه قبل الفطار، وافطر على طول. هو دي رياضه رمضان، ما تعملش غير كده ابدا. او طبعا بقى بالليل يعني، لو بس ما فيش تجمعات مش هيخليكم تلعبوا كوره في رمضان. كنت هقول حاجه ونسيتها، موضوع ازهري. يا جماعه مش كل اللي يدي نصيحه يبقى نبي، ومش كل اللي يبقى ليه فولورز يبقى ده واحد منزه. يعني احنا بشر عادي وبنغلط عادي، ممكن اسمع اغاني واتوب، يعني اجمع فروض وانا يعني بالليل. انا بني ادم على فكره، عشان في ناس بتتصايم متخيله الواحد بيتكلم في الدين ده لازم يبقى نبي مرسل. لا انا مش نبي مرسل على فكره، انا واحد عادي خالص، ومش كل واحد ساب الدقن يبقى شيخ. فبليز يعني ليه انا بقول الكلام ده؟ لان يعني لو انتوا حطيت الانسان في قدر عالي قوي هيخيب املك، فانا مش عايز كده. انا بشر زي اي حد، يعني ما فيش حد نبي مرسل، ومش ومدخل شيطان رهيب يقول لك اوعى تدي النصيحه لان انت مليان عيوب. اوعى تنصح يا عم، انصح نفسك. ما هو لو ما هو طيب ماشي، هستنى ان انا اخلى من العيوب مش هيحصل، هستنى ان انا ابقى منزه مش هيحصل. طب لو احنا كلنا بنغلط وكلنا عندنا اخطائنا، هنوقف النصيحة ونوقف نذكر الناس بدينها ونوقف ننصح اخواتنا ونوقف نصح الأمة عشان انا مليان ذنوب؟ يبقى راح بقى الدعوة وما حدش ينصح حد. صلح نفسك الاول يعني. طب ما انت عندك وانا عندي، انا انصحك انت تنصحني، انا اخد بايد ده انت تاخد بايد ده. النقطة دي مهمة جدا. مش كل النصيحة ما تجيش من كامل، لان مفيش حد كامل. اخر واحد كامل مات عليه الصلاة والسلام، النبي توفى، ده الوحيد اللي عصم. بعده كلنا مليانين، انا وانتو واهالينا وابهاتنا، وما كلنا ذنوب على فكرة. ده ما يمنعكش انك تنصح وتكلم الناس في الدين. قوم صلي، قوم يعني غلط الكلام ده، يعني الحجاب افضل من انك تقلعيه. مش معناه ان انا بقى شيخ وان انا معصوم، بليز الحتة دي ما تلتبس على ناس. انا واحد عادي خالص، انا يعني مش ممكن ابقى قدوة في الطب ماشي، الاطباء الصغيرين ابقى قدوه ان انا نجحت بعد قصه حياه صعبه، فالناس اللي عايزه تنجح اوكي. انما الدين ما فيهوش قدوات، قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد مات صلى الله عليه وسلم. عشان بس انصح يا ابني، اوعى حد يقول لك يا اخي صلح نفسك الاول. ما انا لما انصحك من ربنا يقبل دعوه حد نفعني يوم الايام. طب انا ما عملتش حسنات، بس يمكن الحسنات اللي انا بقولها للناس واحد اتصلح وانا ميت يبعت لي دعوه، ولا يبعت لي صلاه، ولا يبعت لي زكاه، ولا يبعت لي عمره. وصلت؟ عشان الشباب بيلتبس عليها انا مش قد الدين عشان اتكلم فيه. بس افهم في الدين على فكره، افهم. انا دارس من اولى ابتدائي لغايه رابعه كليه قران وتفسير وحديث وشريعه وبلاغه وصرف ونحو وحديث وتفسير عشان انا ازهر. فما انت مش تفتي يعني، مش ده مش بقول فتوى، بس النصيحه الصلاه والاخلاق المحترمه، ما تجيبش وما تشتمش، ده لازم تنصح. مهم قوي النقطه دي، كانت مضايقاني يعني. ده رغيين رغي، انا صدعت منكم حقيقي. الام الرقبه، ارجع اتكلمت على الام العمود الفقري من اول الحلقه. مالها اللحوم الحمراء؟ انا بقى كل لما اشوف تعليق فيه لحوم حمراء الرئي يجري. حلو، وهجيبه تاني. استنى، ساعدتني من الضغط، ربنا يخليك. والله ما ساعدتش ولا حاجه، والله انت اللي ساعدت نفسك. تبول الاطفال، تاني اطفال، تاني البروبيوتيك للكارنيفور، البروبيوتيك لاي حد، لاي حد، البروبيوتيك لاي حد. ده حياتك يا ابني. انا ربع ساعه في الحلقه الجايه بنتكلم على الميكروبيوم والبروبيوتيك، ده مهم جدا جدا. ده بيعالجوا الاوتيزم بالبروبيوتيك يا راجل، ده بيعالجوا المرض النفسي بالبروبيوتيك، مرض نفسي. طبعا الكارنيفور خد بروبيوتيك، ايه المشكله يعني؟ طلع من الكارنيفور الناس اللي شالت القولون، موضوع كبير. تحياتي لأهل المغرب. حليب الجمال مع الكيتو ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ حليب الجمال وحليب الجاموس وحليب الماعز ايه المشكلة؟ بدل ما عندكش مشكلة مع اللاكتوز وما فيهوش كازين اللي في البقر، ما ايه المشكلة؟ بس مش كتير، عشان يعني اي لبن في الحياة مرة في الاسبوع انت مش المفروض تشرب لبن بعد ما بلغت، بعد ما يعني اتفطمت قصدي. وإلا ربنا كان خلينا نشرب طول عمرنا وامهاتنا، قطعوا ليه بعد شهرين وادور على حيوان اخد منه؟ الكلام ده ما اجبان ماشي عشان فيها بكتيريا نافعة، انما لبن ليه؟ تشرب لبن ليه؟ خد اجبان الماعز، البان الجاموس، البان الابل، البان ايه الخرفان، طعمها غريب. بس لو انت بتحبها اوكي. خفقان القلب، دور على المغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم. املاح، لازم تظبط املاح المعدنيه دي، اكبر سبب للخفقان طبعا لو مفيش سجاير وما بتسهرش. بالإرهاق اتكلمت في حلقة الطاقة قبل كده. هنقفل ولا ايه؟ مش عايز اسيبكم الصراحة. متلازمة النفق الرزقي، ناس كتير اشتكت منها. حاضر، هعمل لها حلقة. حاضر. الصدفية اتكلمت عليها والله في حلقة المناعة، راجع الحلقتين اللي فاتوا. لماذا تزيد الصدفية مع الكيتو؟ بقالك كيتو قد ايه؟ وماشي على الكيتو ازاي؟ يعني ماشي كيتو يعني الصدفيه وماشي عليه قد ايه؟ ما قد ايه؟ لو خلي بالك، خلي بالك في نقطه مهمه قوي. الناس اللي دهونها عاليه او دخلت كيتو والسكر ما تصلحش الكيتو، عشان التاثير يبان انا عايز من ثلاثه، مش الكيتو بس، مش الكيتو بس، اي حاجه في الحياه مكمل نظام حياة، رحت الجيم، بتبني عضلات، ابتديت تنام، ابتديت تاخد مغنيسيوم وفيتامين د، 3 شهور لستة، 3 شهور لستة الصدفية حصلت فيكي او في الجلد بتاعك، بتتكلم في 10 15 سنة عشان تحصل، تبتدي تحصل اي مرض مناعي، ما بيجيش في يوم وليلة، ولا سرطان، هما نفس الليفل، السرطان والمناعة يعني ليفل 4 في الامراض. فدول عايزين سنين سنين، بروبيوتيك ابتدى يبوظ، والمناعه ابتدت تقل، وفيتامين د واقع، وعندك استرس عالي، وخدت مضادات حيويه كتير، وما بتنامش كويس، تراكم تراكم تراكم. فانت ممكن تكون ما قبل الكيتو لسه تاثيرها بيجيب، اقعد 6 شهور كيتو بالظبط وشوف هيخف ولا لا. لو ما خفتش مع الكيتو غير النظام، جسمك مش ماشي عليه. ده فيه يا جماعه، انا كل مره اقولها اتكلم عن النقطه دي وبنسى. النهارده بقى اخر حاجه قبل ما فيها، مفيش جسمين في الكوكب شبه بعض. ما ينفعش ندي دواء واحد لكل البشر، ده دواء ضغط، ده دواء سكر، ده دواء كوليسترول لكل البشر. مفيش اتنين على هذا الكوكب شبه بعض، مفيش اتنين شبه بعض في الكوكب. يعني ايه شبه بعض؟ يعني جيناتك هي هي، وفيتامين د والحديد والزنك هو هو، والميكروبيوم هو هو، وبتنام عدد الساعات هي هي، والاسترس في حياتك هو هو، ومتجوز ولا لا، وعندك اطفال ولا لا، ونوع شغلتك ايه، وتركيزك ايه، وجهازك العصبي شكله ايه. مفيش اتنين على الكوكب شبه بعض، فازاي تعالج الاتنين نفس العلاج؟ ودي احدث الصيحات. انا ايديا وربت، اديني فرصتي. دي احدث صيحات الطب، اسمه individualized treatment، يعني العلاج اللي كل واحد لوحده. ياخدوا عينه من الامعاء بتاعتك، من المخرجات بتاعتك، من عزكم الله الفيسز، ويعملوا لك العلاج بتاعك، ويشوفوا معادنك وفيتاميناتك، يعملوا لو انت عندك ضغط يعالجوا الحته اللي فيك بتاعتك انت بس، لو انت عندك نقص في الحته الفلانيه يديك الحته دي بس. ما فيش شبهين شبه. عشان كده الناس اللي بتجيلي بتتعالج في الاستشارات بيقول لي طب يا دكتور هتحسن امتى؟ اقول له انا ما اعرفش تحسن امتى. طب حضرتك انت بتديني الجدول ده على اي اساس؟ اقول له ايه بقى، بقول له انا اديتك المعادن والفيتامينات والاكل وقويه المناعه والميكروبيوم بتاعك حسب حالتك وسنك وطولك ووزنك وشغلتك والاسترس في حياتك، اوكي؟ هتمشي حضرتك 3 شهور تبني الاساسات، مناعه، جهاز هضمي، ميكروبيوم. بعد ال3 شهور تعالى لي قول لي جسمك وصل فين. جميع الحالات هيبقى تحسن، لانه قلل الجلوتينات ووقف الجلوتينات والسكر وماشي على فيتامين د وحاجات حسب حالته. بعد 3 شهور اقول له احنا بنشوف الجسم مشي ازاي ونمشي وراه، انما اللي عايز انت تعمل طريق والجسم يمشي وراك انسى، بتضيع عمرك على الفاضي. النقطه دي مهمه جدا، عشان توصل للشفاء لازم انت تمشي ورا جسم المريض، مش هو اللي يمشي. الضغط خد الدواء فالجسم يتصلح الضغط بتاعه، ما بيتصلحش حضرتك وبيزيد وبيتزود وثلاث ادويه. اعمل له دواء يعمل يصلح له السكر فالجسم يمشي ان هو يصلح السكر، لا حضرتك انت بتقلل السكر او بتدخله بالعافيه الخلايا، وهكذا. امراض مناعيه حضرتك المناعه اللي بتحمي الجسم كله، لا انت بتكسرها، فكسرت المناعه على ضد الحلو وضد الوحش، فما بقاش فيه اعراض، انت بتمشي الجسم في طريقك وده مش صح. اللي فاهم الجسم البشري زي كريم علي كده ما شاء الله، اللي فهمت صح، انت اللي تمشي ورا الجسم، اديله معادن وفيتامينات ونيمه كويس وخليه يلعب رياضه وينام ويتنفس كويس واكل كويس، وابعد عنه الحاجات اللي بتاذي، وشوف جسمه ماشي ازاي. هتلاقي جسمه خد التراك زي ما ربنا عاوز، زي ما الكتاب ما بيقول، زي ما الجينات محطوطه انك تعيش 100 سنه من غير امراض. امشي ورا الجسم، حط الجسم على التراك وهو عارف طريقه، انما انت تمشي الجسم في طريقك انت او تراكك انت ضاعت منك. النقطه دي مهمه جدا، والله بقى لي 10 حلقات نفسي اقولها وبنسى، الحمد لله دي اني قلتها، وهقطع الحته دي واحطها يعني في كل حته عشان النقطه دي مهمه جدا. شكرا لكم بقى، يا خلاص وما توفيقي الا بالله، صوتي راح، علي توكلت وعليه انيب، احبكم جميعا، نلتقي يوم الجمعه في حلقه مركزة جدا. ابعتوا ارقام الانتساب وشيروا اكبر عدد من الحلقات لغاية يوم الاربع الساعة 12 الظهر بتوقيت ام الدنيا. حبيبتي يا مصر، وما التوفيق الا بالله، عليه توكلت وعليه هنيب. السلام عليكم، باي.